دخل سؤال عند الفكرة. فحينما ذهب إلى البخاري والتقى به أيده وشجعه على هذا، تشجيع مهم جدا يعني له حظ منه. نعم حقيقة الشيخ مصطفى العدوي من الفضلاء جدا وخيره عظيم، يعني عندهم من الحفظة والطلاب والطالبات والذرية الصالحة إن شاء الله حقيقة. فهذا وجه مبارك فتاواه في غاية الدقة. وحقيقة من أشوفه وأنظر إليه كأنه شيخ الإسلام حقيقة. حتى حينما يخرج على الصفا في غاية الالتزام أفضل من غيره مما يخرجون على ذكر القرآن. فنسأل الله أن ينفع به. الشيء الذي نفذله عليه بعض الكتب التي تطبع تطبع عليها إشرافا، يعني لا يعتني بحد في هذا لا حصل خلاف بين أهل الأصول هل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا يجتهد. فالصواب أنه يجتهد، وقد ذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفره وشاورهم في الأمر. في قضية وشاورهم في الأمر يعني فيما لم يرد فيه نص ويجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة في هذا الشيء، وهو ليس ملزما بالأخذ بالرأي طبعا. فالصواب أنه يحق له الاجتهاد فيجتهد فيما لم يرد فيه النص، نعم، ويتابعه الوحي. فإذا أصاب مراد الوحي أيده، فإن لم يصب مراد الوحي تابعه الوحي كما في أسرى بدر وكما في عفى الله عنه في لما لنت له. فالصواب أنه يجتهد، نعم، خلافا لمن أنكره مثل الشيخ ضياء الله أعلم. كيف ثم هذه تغيير للناس الناس تذهب إلى هذا الشيء؟ الشيخ عبد المجارات مدارات الآخرين المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الطرق. يعني لو فرضنا أسد أعمش روى عنا خمسة كلهم روى عنا مش هو مدار الحديث، فلما تجينا طرق متعددة تجتمع عند الأعمشال هو المدار. عندنا مدار وعندنا وجه وعندنا طريق وعندنا مخرج متشابه متقاربة، لكن المدار اللي هو يكثر دائما هو اسمه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، هذا مدار رواه عن يحيى بن سعيد قيل 700 وقيل 100، فهو مدار الحديث الذي دارت عليه الأسانيد واجتمعت عليه الروايات. تزوجها في السنة السابعة للهجرة. هناك فرق بين حكم واحدة من الكرسي يعني. يعني بينات أربع سنين. أربع سنوات ذكرها من عبد الله في الاستيعاب أول صفحة 19 باب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف هل هي أختها من الأم أم لا؟ حتى لو أنها أختها من الأم فهو لم يجمع بينهما. شيخ ما رأيك بالنسبة ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ ما رأيك بالنسبة للمسجد؟ بعض الذين لا يخشون الله يقول لك هذا جائز أما أنها ليس كاذبة ولا شك هذا غير صحيح على الكلام فهذا مساعد ومشارك ومعامل هل يمكنك ان تكون